جواز اطلاق الرب هل نقيدها بكونها مضافا؟ جواز اطلاق الرب مضافا الى غيره ولا؟ اي نعم مضاف. اما الرب على سبيل الاطلاق فهو الله عز وجل.